حلقة اليوم ما هي تقليدية، مطلوب من المشاهدين لأنها حلقة تفاعلية، ورقة وقلم، فياريت حنديكم دحين 10 ثواني لكل واحد يحضر ورقة وقلم عشان تشاركوا معنا كلنا في الحلقة. عضلة العقل تماما مثل عضلة الجسم، عضلة الجسم أعزائي إذا ما دربتها، إذا ما سويت تمارين يومية ماذا يحصل؟ تضمر العضلة وتضعف. وكذلك العقل، في مثال يقول your brain use it or lose it، عقلك استخدمه وإلا هيضيع عليك. بسم الله. ايش اسمك؟ فهد جمجوم. هذا خير. 7-8 56 7-8 كم؟ 46 56 66 36 والله ما ترى بجد الغرب صراحة الأسفل يعني. 57 56 8 9 كم؟ جدول الضرب هذا مرة همشينا 82 56 رامي كريم رامي 9 في 8 81 مال يعني مخ وقف شحنة 56 طباعة ب 500 ريال عليها خصم 20% كم سعرها بعد الخصم؟ 380 شو اسمه 470 اكيد حصير 430 تقريبا 430 حاجه كذا 400 عرفنا عليه اسمه ثاني ايش هذه 1000 زائد 40 اوكي زائد 1000 زائد 30 زائد 1000 زائد 20 زائد 1000 زائد 10 5000 او 100 5000 5000 غلط 3800 5000 1000 زائد 40 زائد 1000 زائد 30 زائد 1000 زائد 20 زائد 1000 زائد 10 5000 3800 1000 زائد 40 زائد 1000 زائد 30 زائد 1000 زائد 20 زائد 1000 زائد 10 4600 طيب هذا دي دي خواطر اثنين اللي نعرض السنة قبل الماضي 4100 16 عود 1 2 3 4 5 مربعات متساوية المطلوب المطلوب انك تحرك عودين فقط بحركة حركتين معينتين بحيث تنتهي الى 4 مربعات متساوية الاضلاع وتكون كل المربعات مستخدمة ما يفضل في مربعات مفتوحة اوكي يعني انا مثلا اقول لك يعني مثلا هسه لو قمت شفت كده ايوه قمت شفت كده كده ممكن بس هو خمسة لا لا والله انا بصراحة ايوه شوف هنا فن التخيل انه قبل ما تحرك العود تتخيل طيب ماشي يعني بالنسبة لتسعة سنوات حل هذه عضلة التخيل اللي قاعدين نحاول نبنيها طيب احنا نبغى اربعة اربعة مثلا نبغى اربعة اربعة بوكسل نعم فنرجع تاني نرجع تاني طيب كانوا كده في الاصل لا كده هذه التخيل لا هنا من فين من سوريا من حلب حلب اهل حلب نحتاج دعاء والله دخيلك تعرف اصل اسم حلب اصل مدينه حلب والله هي مدينه تاريخيه كبير بس الاصل تماما اعرف دمشق حلب صراحه زمان بركز انا قرات في كتاب ابن بطوطه انه يذكر هو انه اصل كلمه حلب انه ابراهيم عليه السلام كان ساكن هناك وكان معروف بالكرم فكان دائما يحلب الشاه ويعطي الضيوف فكانوا يقولوا الناس حلب ابراهيم ايوه فياتوه للضيف او ضيوفه يعني ضيوفه ياتوه يقولوا حلب ابراهيم فجاء اسم حلب هذا ممكن صح ممكن انا برضه هذه على ذمه ابن بطوطه انا غير مسؤول عن المعلومه هذول لازم نخرجهم يعني يمكن كده لا تخرج لا لانه حيصير غير مستخدمين لازم الكل يستخدم يعني هي لو تقدر تخرج حتسوي كده شوف حتسوي كده وانتهينا صاروا اربعه بس ما تقدر تخرج اعطيك انت المربعات ستبقى نفس الحجم نفس الحجم يعني ما حتتغير ما حتكبر المربعات حتغير مكانها حتغير تسلسلها مو لازم يكونوا جنب بعض طبعا. كذا كم مربع صاروا عندك؟ عندك مشكلتين دحين انه كم مربع؟ خمسة دحين. وعندك واحدة قطعة زايدة. ما غبر. You have two problems. انا فاسس بس متاخر الوقت طبيعي. متاخر عليك خلاص. لا انت لا لا انا معك انا حديك لاهل حلب الطيبين انا اعطيكم اكستندد تايم لازم نجيب عشان خاطر انا اعطيكم وقت اضافي تمام. انا حلب اهل جده الطيبين كمان لا لا هتروح على مثلثات كده. الله الله الله حلو حلو عندنا كل انواع الحلول اليوم. طيب عندك 20 مشكله انا مو مشكلتين. اتمنى الدور الثاني. اولا حضرتك ثلاثه تمام مربع عوض مسموح لك اثنين. ثالثا عملت هنا شيء ما هو معين. هذا معين. على علمي كان معين زمان اسمه معين معين ويبقى معين. احنا نبغى مربعات اهل حلب ربع حل. يلا كويس قريبا. شكرا شكرا على تشجيعك. واحد ما كان عم حسابه شارك مسابقة هذه الصراحة. الله يعافيك. الله يعافيك. ما في حد. انا اقول لك شيء صح صح نجلس مع اهل حلب الطيبين. يلا طبعا احد يبغى يساعد تعال. احد اهل حلب علاء. علاء مع مرسل فلسطين. الله يحرر فلسطين ان شاء الله. علاء كان متابع معانا من برا يعني جالس صار له دحين تقريبا 10 دقائق او نص ساعة معنا. حبك كده على مهلك كده قول لي ايش سويت. طيب بس ضبط لي عشان لا تخرج. يلا اخيرا الجائزة انه ندعو بما انه سبحان الله ندعو بتحرير القدس باذن الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل في ليلة 27 رمضان وندعو للاخ علاء باذن الله انه كلنا نسجد في القدس. طبعا من الاخطاء الشائعة انه بعض الناس يعتقد انه بمرن عقله بمجرد انه بروح الشغل ولا بيدرس وهذا جيد ولكن في تمارين مخصصة يكون لها أثر كبير على تقوية جوانب مختلفة من العقل زي ما قلنا في أكثر من 30 عضلة في المخ كل عضلة مسؤولة عن شيء يعني في شيء للذاكرة وفي شيء للتحليل وفي شيء للتخطيط وفي شيء للتخيل وهكذا فكلها لازم تمرن. لا هذا مستطيل هذا في تعريف في شغور على علمي مستطيل آخر مرة ترك ما نشوف بالخير هذا راجل طيب عجزنا بس تعال هنا محل دقيقة لا اسم الكريم فتحي ابو المجد. فتحي ابو المجد اديني يا فتحي. كذا كذا عضلات المخ عضلة الذاكرة ودقة الملاحظة وقوة الملاحظة فحنسأل المشاهدين الآن سؤال لكم عن قوة ملاحظة المشاهدين ما اسم أول شخص سألناه في حلقة اليوم سألنا أشخاص كثير أول واحد سألناه في حلقة اليوم إيش اسمه إيش اسمه فشوف مين اللي في الأب ولا الأم ولا الأولاد ولا البنات هم اللي حيجيبوا الإجابة الصحيحة حنديكم 5 ثواني بعدين حنرجع نوريكم الإجابة 5 ثواني إيش اسمك هو؟ فهد جمجوم إيش اسمك هو؟ فهد جمجوم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في آخر هذه الحلقة نعطي فرصة ونعطي سؤال أخير للمشاهدين وهو كالآتي اكتبوه أول واحد سيجيب بشكل صحيح على هذا السؤال في المنتدى في الموقع ادخل على ثقافة.net في السؤال هذا موجود في المنتدى أول شخص سيضع الإجابة الصحيحة في المنتدى في القسم الخاص بالسؤال سيحصل على منتجات خواطر كاملة اللي هو كتاب خواطر واحد، كتاب خواطر اثنين، دي في دي خواطر واحد، خواطر اثنين، واق خواطر ثلاثة، وان شاء الله نوقعها بالاسم للفائز، زائد جائزة 1000 ريال من برنامج خواطر للفائز. فاكتبوا السؤال، عندنا محمد وسعيد، فمحمد قال لسعيد اديني ريال يصير عندي ضعف اللي عندك. فقام سعيد رد على محمد قال له لا، انت اديني ريال ويصير عندي قد اللي عندك. كم عند سعيد وكم عند محمد؟ عندنا محمد وسعيد، فمحمد قال لسعيد اديني ريال يصير عندي ضعف اللي عندك. فقام سعيد رد على محمد قال له لا، انت اديني ريال ويصير عندي قد اللي عندك. كم عند سعيد وكم عند محمد؟ اوكي، اللي ما لحق على السؤال يدخل على الموقع ثقافة.net وسيجد السؤال مكتوب هناك. مرة اخرى، اول اجابة صحيحة سيحصل على منتجات خواطر وسيحصل على 1000 ريال هدية من برنامج خواطر. طبعا تعليق، قد يقول البعض انه هذه الحلقة يعني ما فيها فائدة كبيرة ولمجرد تسلية، هذا غير صحيح. هذه المهارات اذا فعلا الواحد اتقنها ستساعده في مجالات عمله كلها. في بعض المهارات تساعد على موضوع الحلول، إيجاد حلول وخيارات مختلفة، هذه حتساعدك في عملك عندما تواجهك مشكلة. إذا عقلك مدرب على فكرة الخيارات والتحليل سيساعدك هذا في مشاكلك العملية في حياتك اليومية. فالحلقة اليوم جادة وإن كانت وضعت في قالب مسلي. طلع البدر علينا من سميات اليدى، وجب الشكر علينا مدعى لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. أنا قريت كتاب مرن عضلات مخك للدكتور طارق الصيدان، وزي أي حد كنت دايما بهتم إني أروح الجيم أو أمشي، وعمري ما اهتميت بعضلات مخي، لكن بعد ما قريت الكتاب ده اتعلمت قد إيه هو مهم. زي ما بمرن عضلات جسمي لازم أمرن عضلات مخي.